ما حكم من ترك الصلاة كسلا وليس جحدا؟ الجواب كافر، كافر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يصلي أحيانا، فكيف نكفره؟ والحديث صريح بأن أول دفعة يشفع لهم المؤمنون الذين دخلوا الجنة هم إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويحجون معهم، هذه أول دفعة يخرجونهم من النار بالعلامات التي كانت على وجوههم، ثم يقولون المؤمنون قد أخرجنا ربنا، قد أخرجنا من أذنت لنا، قال فأخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار من الإيمان، فيخرجون، هذه دفعة ثانية وثالثة، وما شاء الله ربنا كريم. طيب ما رأيك في الحديث بين الرجل والكفر، بين الرجل والشرك في الصلاة؟ معروف هذا الحديث، رأيي أن لا عالم يفسر كل نص فيه لفظة كفر بأنه كفر ردة، لا عالم في الدنيا، وحينئذ نعم يعني كفر دون كفر، بلا شك هذا تفسير ترجمان القرآن، فإذا كان يترك الصلاة جحدا فهو الكفر أكبر، وإذا كان كسلا فهو دون ذلك، لكن هذا ليس معناه أنه أننا نبارك لهم ترك صلاتهم. نعم صلى الله عليه وسلم على الهداية. آمين. إذا كان هذا المعنى صحيحا فقد استوينا. لأن صراحة لنا أصدقاء كثير، أنا أول مرة يعني يجينا ألف المسألة هذه فأتحسر، لكن دحين يعني إنسان يرجو لهم الخير ونعمة من الله. هو هذا، الله أكبر، هو هذا كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهري. حديث شباب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، سأل عنه يا شيخ كيف حديث شفاعته لأبي طالب، يعني شفاعته لأبي طالب ما باله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو يعني كان قالها كان نجب يعني. نعم وطلب الرسول أكثر من ذلك. يا سلام.